بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة تنزع علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. وما زال الحديث متصلا حول هذه السلسلة، سلسلة أمسك عليك لسانك، وبينا أهمية أن يحفظ المسلم لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فهذا هو الغرض من هذه السلسلة، أن نبين بعض آفات اللسان حتى نحذر منها. وذكرنا فيما سبق آفتين من أخطر الآفات التي تضر بالفرد والمجتمع. الآفة الأولى آفة الكذب، وفصلنا فيها تفصيلا طويلا، والآفة الثانية آفة الغيبة. اليوم سنأخذ آفة من أخطر الآفات لتفرق بين الأحبة وبين الأخوة وبين الأزواج وبين الجيران وبين العوائل، بل بين الدول. إنها آفة النميمة. النميمة من أعظم المعاصي ومن أخطر المعاصي التي تنتشر في المجتمع، وآثارها تفتك بالمجتمع أكثر مما تفتك الحروب والأسلحة المدمرة، لأنها تدمر المجتمع. النميمة، ما هي النميمة؟ النميمة عرفها العلماء، هي نقل الكلام، كلام الناس بعضهم على بعض إلى بعض على جهة الإفساد. نقل الكلام الذي يؤدي إلى التحريش بين الناس، حتى وإن كان بنية صالحة وهو قليل، لأن كما سيأتي أن النمام إنسان سيء، فاسد وفاسق وكذاب ويريد الإغرار بالغير، لكن لو فرضنا أنه نقل كلاما بنية حسنة فهي نميمة. نقل الكلام، يجلس في مجلس، الآن جالسين في مجلس صرفنا، فواحد قال: إيه فلان الله يهديه بس ذاك اليوم سوى كذا وكذا. سمع هذا الشخص، يفترض أن يقول: لا تتكلم في الشخص، لا، يذهب إلى الشخص المعني، وترى أنا كنت جالس في المجلس وشخص قال عني كذا وكذا، فلان قال عني، قال إيه والله، قال سمعت بإذني، يمشي. ماذا فعل هذا الشخص النمام؟ حرش بين الاثنين، جعل بينهم عداوة وبغضاء. وللأسف غالب الناس لا يتثبت، يصدق النمام الكذاب، يصدقه مباشرة، قال فيني كذا خلاص، ويتخذ موقفا من ذاك الشخص، قد يكون مدى الحياة إن لم يتدارك هذا الأمر، ويكون متقيا لله، ويذهب إلى هذا الشخص ويقول: أنت قلت فيني كذا. قد يقول: ما قلت. وقد يقول: قلت واعتذر، فانتهي المشكلة. أو ما فهم، لم يفهم فيفهمه، تنتهي المشكلة. لكن الغالب السماع لهذا النمام الأفاك، وهذا تكبر عنده في صدره وتحصل في قلبه الغل والبغضاء والحقد على ذاك الشخص، وتستمر هذه إلا إن شاء الله. ولذلك هذه النميمة من أخطر الأمور. ما حكمها في الشرع؟ النميمة محرمة، حرام، بل هي من الكبائر. ومما يدل على تحريمها لما وصف الله عز وجل في سورة القلم، وصف ذاك الشخص صفات سيئة، قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، النون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين. حين الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ذكرنا في الدرس السابق الهماز الذي يهمز خلف الناس وهي غيبة، مشاء بنميم يمشي بالنميمة. فهذه من صفات هذا الشخص السيء الذي ذمه الله في القرآن، فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، صيغة مبالغة، يعني من شأنه أنه دائما يمشي بالنميمة. فهذا يدل على تحريم هذا الأمر، لأنه يحرش بين الناس ويفسد ذات البين. وذكر العلماء تفسير ذلك. كذلك لما قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، قيل في تعريف اللمزة أنه النمام، فهذا أيضا دليل آخر على تحريم النميمة. ويل، الويل وادي في جهنم، همزة لمزة، قيل اللمزة النمام. وذكر الإمام الهيتمي ابن حجر الهيتمي صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكر أيضا قول الله عز وجل حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب، قال كانت نمامة حمالة الحديث، يعني هذا تفسير آخر لحمالة الحطب، تحمل الحديث إفسادا بين الناس. قال سميت النميمة حطبا لأنها تنشر العداوة بين الناس كما أن الحطب ينشر النار، فهذا أيضا تفسير آخر. فأصبح عندنا ثلاث آيات الآن تدل على تحريم النميمة. الآية الأولى قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، والآية الثانية في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، والثالثة في قصة زوجة أبي لهب قال حمالة الحطب يعني تحمل النميمة. وأما الأحاديث فأحاديث كثيرة تبين خطورة بل وتحريم النميمة. جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات أي نمام، وفي رواية مسلم لا يدخل الجنة نمام، القتات هو النمام. ما الفرق بين القتات والنمام؟ قال ابن حجر النمام الذي يكون مع جمع مجموعة يتحدثون فينم عليهم، يعني ينقل كلامهم هم جمع. والنمام هذا النمام الذي يكون مع جمع يتحدثون ثم ينقل حديثهم، والقتات الذي يستمع إليهم وهم لا يعلمون ثم ينم، يعني قوته كأن قوته هو الحديث للناس، يعني يسترق السمع كما يقال ما يدرون عنه فيأخذ كلامه وينشر. فقال هذا الفرق بين القتات والنمام، يحضر فينقل الحديث أو يتسمع من حيث لا يعلم فينقل الحديث، هذا الفرق بين القتات والنمام. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، قد تكون هنا شبهة يقول لا يدخل يعني هل هو كافر مثلا لا يدخل الجنة نهائيا. أول بعض العلماء بتأويلين، يعني ما معنى لا يدخل الجنة نمام؟ الأول قالوا يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم، الذي يعرف أنه حرام ويستحل يعتقد حلة، وكما تعرفون العلماء يقولون الذي يستحل الحرام وهو عالم يكفر، فاستحلال الحرام كفر، فلذلك لا يدخل الجنة، هذا وجه. الوجه الثاني قالوا لا يدخل الجنة دخول الفائزين، ممكن يعذب الفائزون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعفو الله عنهم، لكن هذا قد يعذب ثم يدخل الجنة. فهذان تأويلان لحديث لا يدخل الجنة نمام. وأما الدليل الثاني من السنة فهو الحديث المشهور، هو حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال أما أحدهما قال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول أو يستنزه من البول. فهذان نوعان من الناس يعذبان في القبر، لا يستنزه، لا يستتر من البول، يعني لا يتطهر، لا يحسن الطهارة، لا يزيل النجاسة، والثاني يمشي بالنميمة، هذا يعذب في قبره. وأيضا أشكل على بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير، لماذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان في كبير؟ قال بعض العلماء يعني في أعين الناس، وما يعذبان في كبير في أعين الناس، يظن الناس بسيط، لذا قال بلى إنه كبير، يعني في اعتقادهم، كما قال عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، في حادثة الإفك تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فهو يحسبه بسيط عند الناس، لذا قال بلى إنه كبير. وقال بعض العلماء الذهبي قال قوله وما يعذبان في كبير أي ليس بكبير تركه عليهما، يعني الترك ليس بكبير، يستطيع أن يتركه، أو ليس بكبير في زعمهما، يعني يظن أنه كبير لكنه كبير، يظن ليس كبير لكنه كبير. المقصود أنه هو كبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى إنه كبير. بعضهم قال وما يعذبان بكبير يعني ليس بأكبر الكبائر، هو كبير لكن ليس بأكبر الكبائر، لأنه قال بلى إنه كبير فهو من الكبائر. وذا قتادة تابع جليل ومن أشهر المفسرين يقول كان يقال من شر عباد الله كل طعان لعان نمام، من شر عباد الله طعان يطعن في الناس، لعان يلعن، نمام يمشي بالنميمة. وكان يقول عذاب القبر ثلاثة أثلاث، كلها واردة في الحديث، عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلث في الغيبة وثلث في البول وثلث في النميمة. يعني تذكرون الحديث السابق مر بقبرين، أحدهما كان يمشي بالغيبة رواية يمشي بالنميمة، والرواية قال لا يستنزه من البول، فهذه ثلاثة أثلاث عذاب القبر عياذا بالله. الدليل الثالث من السنة في تحريم النميمة ما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بالعضه، ما العضه؟ ألا أنبئكم ما العضه؟ العضه عين ضاها العضه، هي النميمة القالة بين الناس. هذه اللفظة صعبة شوية، العضه، العضه عين ضادها، ما معناها؟ الفاحش الغليظ التحريم، كأنه يقول ألا أخبركم بالشيء الفاحش الذي حرمته غليظة، قال النميمة القالة بين الناس، اللي ينقل الكلام بين الناس. ولذلك قال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر، يفسد النمام في ساعة، يفسد بين قبيلتين، يعني مئات الناس عشرات الناس بكلمة واحد ينقلها على وجه التحريش، ما لا يفسده الساحر في شهر. إذن قلنا النميمة من الكبائر، هل في خلاف؟ نقل كثير من العلماء على أن النميمة من الكبائر باتفاق. المنذري يقول أجمعت الأمة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله. وابن حجر الهيتمي، أنا دائما أنقل من ابن حجر الهيتمي، هو غير الحجر العسقلاني لأن عنده كتاب عن الكبائر، الزواج عن اقتراف الكبائر، ننقل من الذهبي، لأن الذهبي عنده كتاب الكبائر وهذه مرجعان مهمة. قال: عد النميمة من الكبائر هو ما اتفقوا عليه. اتفقوا يعني اتفق العلماء على أن النميمة من الكبائر. إذن هي حرام. طيب هل هناك نميمة حلال؟ تذكرون لما تكلمنا عن الغيبة قلنا الغيبة حرام ومن الكبائر، لكن هناك إن كانت هناك مصلحة فتجوز الغيبة في 6 أمور ذكرناها. هل هناك غيبة حلال؟ نعم، ذكر ذلك النووي عندما شرح حديث النميمة في شرح صحيح مسلم، يقول: وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا مانع منها. إذا هناك حاجة لنقل الكلام في مصلحة شرعية لم. قال: وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله، تأكد أن فلان يبي يقتله أو يأخذ ماله أو عرضه، لا هناك يخبر، وليست من النميمة المحرم، بل قد تكون واجبة. قال: أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ولذا قال: كل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن. إذن هنا قد يكون هناك نميمة جائزة إذا كان فيها مصلحة، بل قد تكون مستحبة، بل قد تكون واجبة إذا ترتب على عدم النقل ضرر، مثل أن يعرف أنه سيقتله أو يتعرض لماله أو لأهله، هنا قد يكون واجب عليه أن يخبره بشرط أن يكون متأكدا، يعني ليس من باب الظن. فهذه مقدمة سريعة حول النميمة وحكم النميمة والأدلة الواردة فيها وأنها محرمة ومن الكبائر. هناك نميمة جائزة سنذكر إن شاء الله في الأسبوع القادم، نكمل ونذكر أمرين: أسباب لماذا يقع الناس في النميمة، ثم نختم بالعلاج، وهذا أهم أمر في هذا الباب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما نقول، ونجعلنا من يستمعون القول فيتبعوا أحسنه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. إذا كان عندكم الآن استفسار أو سؤال تفضلوا. وعليكم السلام، تفضل يا طارق، تفضل مباشرة، لا تأتي بمقدمات. اسأل يا طارق، اسأل: ما حكم عقد الزواج إذا ارتدت الزوجة؟ الردة تبطل العقد، من مبطلات الزواج الردة، إذا ارتدت أصبحت كافرة يبطل العقد. بالنسبة للغيبة، إذا شخص مظلوم، شخص ظالم مظلوم، عندما يمر بالحديث طال الظالم يطلع كل الملفات السوداء للظالم، وهذا خارج عن إرادته لحرقة قلبه والضرر، احنا ذكرنا إذا كان في مصلحة، مو بس تشفي بس. فهذا الظالم إذا كلمت شخص مسؤول، قاضي، مفتي، مصلح، والله ظلمني، والله كذا، والله أخذ حقي كذا، لا بأس. أما كل ما جابه قال هذا فلان فيه وفيه وطلع ملفات سوداء، هذا لا يجوز، ليس المقصود التشفي، ليس المقصود التشفي. أنت تستطيع أن تذهب إلى القاضي أو المفتي تأخذ الحكم، وإن كان ظالم ظلم واضح يجوز تدعي عليه، يجوز، لكن الأسمى والأفضل أن تسكت وتدعو له بالهداية والرحمة، هذا إذا شئت. هل الأمر بالمعروف واجب؟ نعم واجب، بشروط الأمر المعروف والمنكر واجب بشروط. أن تعلم بأن هذا معروفا وهذا منكرا، يمكن يكون هذا مو معروف، يمكن يكون هذا مو منكر، قضية خلافية. اثنين، أن تعرف حال المدعو، هل هو جاهل، هل هو متأول، واضح. ثلاثة، أن يكون عندك علم كيفية الإنكار، كيفية الأمر. فلا بد توفر شروط، مو فقط أمر معروف، أعرف أعلم بأن هذا معروف وعندي علم بطريقة الأمر والنهي، وأعرف حال المدعو ويكون برفق ولين ثم أمره. إذا كنت على جنابة وجلست على كرسي وبعدها تطهرت، هل يجب غسل الكرسي حتى أجلس عليه؟ لا، الجنابة ليست نجاسة، الجنابة ليست نجاسة، فهذه ليست نجاسة، ما عليها أي شيء. إذا شخص ظلمني هل يجوز هجره؟ هذا كلام عام، هذا كلام عام. إذا كان قريبا من صلة الرحم فلا يجوز هجره، إلا إذا كان ضرره عظيم ونصح أكثر من مرة وكان الهجر فيه نفع. أما يتهجر بدون فائدة، ماكو فائدة، الهجر ينفع يرجع. إذا كان هجرت أو ما هجرت نفس الشيء ما تهجر، تحاول أن تصلح قدر المستطاع. أما إذا كان شخص بعيد ليس بينك وبين الصلة، لو تركته ليس عليك شيء. ما حكم العمل مع أشخاص لا يصلون ولا ينتهون عن، ترى أنا عندي مشكلة في الكتاب المداخلة ما قد أشوف عدل، لا يصلون ولا ينتهون. على كل حال، الإنسان في عمله يعمل بجد واجتهاد، ما له شغل في غيره. إن كانوا لا يصلون ولا ينتهون لا تجلس معهم، أنصحهم بهدوء ولا تجلس معهم. إذا شخص مقصر في حق الله وأعمال الصالحة قليلة، يحب جدا عالم شبيه بالملاك، هل يجتمع معه يوم القيامة؟ أنا ما فهمت. على كل حال، إذا هذا إنسان يحب فليحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتمنى أن يحشر مع رسوله، ما هو العالم يحشر مع رسوله. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال أنت ما أحب مع من أحببت؟ أنس رضي الله عنه يقول ما فرحنا في الإسلام فرحنا بهذا الحديث، أنت مع من أحببت يعني القيامة. ما في خالف، أنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبو بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معهم. الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحشر معه إن شاء الله. وأما التقصير فكلنا مقصر، حتى هذا العالم اللي يقول عنه ملك ما تعرف أنت ماذا يفعل في السر، يمكن يفعل معاصي، يمكن هو مقصر ليس ملك، أنت ترى الظاهر فقط، ترى الظاهر، والسرار لا يعلمها إلا الله. ما حكم عودة صلاة الجمعة في إحضار السجادة وليس الكمام؟ يا طارق، هذا ما فيه حكم، هذا من الوزارة، أن لازم سجادة وكمام، لكن إن شاء الله تيسر الأمور. كيف ممكن تحقيق معادلة متوازنة يعيش الفرد في متعة وبهجة وهناء وراحة مع تطبيق تعاليم الإسلام من غير جلد الذات وضغط الأوقات وقلة النوم وقلة العلاقات؟ لا يتعب الإنسان نفسه في المعادلة ومعادلة الحياة أبسط من المعادلات، أبسط أبسط. الإنسان يكون علاقته مع الله، من كان مع الله كان الله معه، يحسن علاقته مع الله، يصفي قلبه من الأحقاد والأدران، ويملأ قلبه خوف ورجاء ومحبة وتوكل واستعانة. علق قلبك بربك، إذا صلح قلبك مع الله فكشر بالخير تصلح جميع الأمور. فما يحتاج نقول معادلة وكذا وكذا، لا لا، أصلح نفسك، أصلح قلبك مع الله عز وجل، كل الأمور تتسهل، تعيش في سعادة وهناء. عدل التفكير، تفكيرنا عندنا مشكلة، نفكر كثير نتعب كثير، لا تفكر كثير، فكر بأن الدنيا بخير وأن قدر الله طيب وأن الله يقدرنا إلا الخير، ونصبر ونحتسب ونشكر، هذه هي السعادة. يا إمامنا، مستقبلنا مجهول مع كورونا، صار لنا تقريبا سنة مع التباعد وأعمالنا وخططنا متعطلة، والآن يقول تحور الفيروس إلى أشد، ما العمل برأيك؟ العمل كلام فاضي، هذا اللي قيل لنا بارك الله فيك، كلام فاضي. مستقبلنا مجهول، المستقبل بيد الله، قبل كورونا وبعد كورونا. لحن لا نخاف من كلامهم. مستقبل مجهول، وش علينا مستقبل؟ وش علينا من كورونا؟ احنا جالسين في بيوتنا وفي أعمالنا، والحمد لله نصلي ونصوم ونعبد الله عز وجل وأمورنا طيبة. إيش خططنا متعطلة؟ ما توقفت الحياة، في عمل وفي تجارة وفي دراسة. أنا عندي في الجامعة، روح الجامعة، وعندي مسجد أصلي فيه، وعندي جمعية، عايشين حياتنا طبيعية. الحياة الآن طبيعية جدا، ألبس كمامة طلع، لم يتوقف شيء في الحياة. لماذا نقول مجهول ومجهول؟ كل شيء بيد الله عز وجل، نثق بالله وأن القادم أفضل، وأن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فهذا هو التحور للفيروس. ما قالوا هالكلام، قالوا أن نفسه أقل، ما حد قال لنا أكثر، والأمور طيبة في نزول، وإن شاء الله يزول هذا الوباء. الجلوس على الكرسي أثناء الحيض يتنجس؟ لا لا، إذا كان دم الحيض، دم الحيض نجس، أما المرأة الحاض، المرأة الحاض طاهر، ليست نجسة. الجنب والحاض ليسوا نجاس، أطهار، ما فيهم شيء. الدم، دم الحيض هو النجس. هل أؤثم على أمر الجاهل؟ لا لا، كيفية أمره، جاهل كيفية أمره، كبير في السن كيفية أمره يختلف. الجاهل كيف نأمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل أعرابي وبال في المسجد، بال يعني نجس المسجد، فالصحابة هموا به، فقال لا تجرموه، دعوه يكمل بولة، هاتوا ذنوب من ما صبوا عليه. قال تعال، هذا جاهل، لو جاء الصحابة بيضربونه كان ممكن ترك الإسلام. خلاه ارتاح، صب عليه الماء. قال تعال، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة والذكر والقرآن. شوف الأعرابي فرح، قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر معنا أحدا، بس أنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حجبت واسعا، والرحمة لي ولغيرك. فالمقصود هذا أمر الجاهل، أمر المرأة غير، أمر الكبيرة غير، أمر الكبير غير، أمر العالم غير، هذا المقصود. إبراهيم عليه السلام هجر أبوه يا شيخ عادل، فما سبب الهجر؟ الكفر، الكفر، الكفر. ومن قال أنه هجر أباه؟ هو ينصحه، نصحه ووجهه ودعا له بالمغفرة. فلما نزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعد إياه، وعده أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، تبرأ من دينه، ولم يتبرأ منه من شخصه. ذاك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. مصاحبة الوالدين واجبة بالحسنة حتى لو كافر. طيب إن شاء الله كل محاضرات مسجلة تنزل إن شاء الله. طيب، إذا في إنسان متوفى بحادث، أنا عندي مشكلة في الكلام طارق، مو واضحة، الكلام متداخل، يعني يطلع لي سطر واحد مو واضح. إذا كان في إنسان متوفى بحادث، الجملة اللي وراها مو واضحة، معلش. إذا شخص كان في شبابه حفظ القرآن ختمة أولى وكان متطوع في تحفيظ القرآن، وعندما كبر مع مسؤوليات نسي حفظ القرآن وتوقف عن كل الأنشطة، وكيف يغطي هذا التقصير؟ يرجع ويراجع، ما دام أنه حفظ فالقرآن موجود في الحافظة، موجود، لكنه يعني بعيد بعيد بعيد عن الحفظ. فماذا يفعل؟ يمسك سورة ويتعب عليها. هذا مجرب، أنا جربته فعلا، في صور كأنها ممسوحة، مو ممسوحة، موجودة في الذاكرة لكنها بعيدة، فيمسك مثلا جزء عنه ويجلس عليه يوم يومين شهر أتقنه، يمسك جزء 20، يمسك ويساعده مع شخص يرجع القرآن كله بإذن الله. أرى بعض كبار السن يفعل بدع وأخاف أن أنكر عليها. لا، من أنت؟ أنا ما أدري من أنت. إذا كنت أنت كبير تنصح، إذا كنت صغير جدا ممكن ما يتقبل منك تتكلم عن، تكلم شخصا يكلمه، إذا كان في المسجد تكلم الإمام، إذا كان تكلم والدك مثلا أو عمك أو خالك يكلمه إذا كنت، أما إذا كان يحبك ويقدرك تكلمه أنت. أعرف واحد تمشي بين صديقات تفرق بينهم وتنقل كلام ليس لأنها تعب المعاصي، حتى لما تستغفر ترجع لأنها من داخل تغار منهم، هل ممكن الاستغفار يعالج غيرتها وعقدة النقص اللي عندها؟ هي عقدة نقص، ينبغي أن لا تكون في هذه العقدة وتحاول لا تنقل كلام لأن هذا النميمة ومن الكبائر. لما تعرف، سنذكر في العلاج إن شاء الله الحاضرة الجاية، أن لما تعرف خطورة النميمة تترك هذه النميمة وتعالج نفسها بإذن الله. هل القتات هو، قلت لكم في عندي مشكلة في هذا مو واضحة، هل القتات هو مو واضحة؟ طيب، هل يجب بالبداية الحفظ من المصحف أو أبدأ من صفحات مطبوعة؟ أحسن شيء مصحف، ويكون هناك مصحف واحد رسم واحد، ما تنقل من أكثر من مصحف. يعني مصحف الملك فهد أمسكه وما أحفظ لوحدي، ما في حفظ لوحدي، انتبهوا، أحفظ على شيخ أو مجموعة متقنة وأقرأ وأحفظ إلى أن أتم الحفظ. هناك ملاحظة من اللي يقدمون استشارات نفسية أن من يعالجهم اللي عندهم مثلا اكتئاب يقولون حاش لله، سبحان ربنا تخلى عنا وربنا حرمنا كنا نسوي طاعات. والله شوف، أنا العلماء النفس إلا من رحمه الله معقدون، إلا من رحمه الله، إلا إذا كان صالح معقدون ويعطون بعض الناس علاجات خطأ. يعني الموسوس، أنا قال لي واحد موسوس جاءه من هؤلاء علماء النفس يريد يعالجه، قال اترك الصلاة، لأنه يعيد الصلاة قال اتركها عشان فترة، تركها يكفر، كونه يعيد الصلاة وهو مسلم أفضل من أنه يتركها، هذا جهل. طيب ناخذ آخر سؤال، هل القتات هو التجسس؟ لا، التجسس غير القتات، المقصود هنا أنه ينقل الكلام، يقتات على كلام الناس، يأخذ يمشي. طيب، نكتفي بهذا. نعم، كل اثنين درسي ساعة 8. أسأل الله عز وجل وفقنا ما نقول، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد.